خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه آية عظيمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبي بن سلول تكلم بهذا الكلام عندما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال عمر الخطاب: يا رسول الله دعنا نقتله. فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. المهم أنها عبد الله بن أبي بن سلول قائل هذه المقولة الشنيعة كان له ابن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فقال هذا الشاب عبد الله: يا رسول الله، إن والدي يؤذي الله ورسوله، فذرني حتى أقتله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تقتل أباك يا عبد الله. ثم جاء أيضا فقال: يا رسول الله، إن والدي يؤذي الله ورسوله، فضرني حتى أقتله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تقتل أباك. فقال: يا رسول الله، فتوضأ حتى أسقيه من وضوئك لعل قلبه أن يلين. انظر، فتوضأ صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فذهب به إلى أبيه فسقاه، ثم قال له: هل تدري ما سقيتك؟ فقال له والده: نعم، سقيتني بول أمك. فقال له ابنه: لا والله، ولكني قد سقيتك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: وكان عبد الله بن أبي عظيم الشأن فيهم، وفيهم أنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما بلغوا المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، أخذ ابنه السيف، هذا عبد الله، ثم قال لوالده: أنت تزعم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد الذي أريده، أن الإنسان إنما يكون ولاؤه وبراؤه لله تعالى، ليس لشخص ولا لمنظمة ولا لحزب ولا لطائفة ولا لشخص بعينه، إنما ولاؤنا وبراؤنا لله عز وجل. يا أهل الإسلام، نحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته أبدا، ليس لأنه فقط اسمه محمد بن عبد الله، لا، صلى الله عليه وسلم، بل نحن نحب رسول الله لأن الله أمرنا بحبه، ونحن نتعبد لله عز وجل بحبه واتباعه ووجوب محبته والإيمان به صلى الله عليه وسلم. فولاؤنا وبراؤنا لا بد أن يكون لله، وولاؤنا وبراؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات إنما يكون دفاعا عن سنته ووقوفا لنشرها وعملا بها وداعيا لها الناس. هذا الذي لا بد للإنسان أن يكون فيه. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على نشر سنته.